الأمل ويبقى التفاؤل. لكل محارب سرطان ثقوا بالله وثقوا بأنفسكم إنكم حتنتصروا عليه. ما حد رح يطلع من هالتجربة خسران، أنتوا الكسبانين، أشخاص يقتدى بهم. محاربة اليوم زوجي فقدت زوجها بسبب السرطان، وأصيبت بسرطان الثدي بسبب النفسية اللي كانت تباعاً لتجربة زوجها لكنها الأقوى. هنان الخالدي من الكويت، 41 سنة، أرملة، الحمد لله موظفة. حنان من أحد أهم الأشخاص اللي ساهموا بدعم محاربي السرطان، وللآن هي مثال وقدوة لكثير من المحاربين. خلونا نبلش الحكاية. 12/6/2012 طبعاً حسيت بتغيير بشكل الثدي، اضطرت أني أراجع أقرب مستشفى وأشوف شنو سبب هالتغيير، ومن هني بلشت رحلتي مع مرض السرطان. كبداية أول ما اكتشفت أني مريضة سرطان حسيت بضيقة، حمت ربي، قلت الحمد لله على كل حال، عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، استغفرت وايد، يعني حسيت أنه خلاص أني راح أموت. هذه الأفكار اللي طرت على بالي، ظليت أقول يا رب لا تبليني، عسى ربي يعطيني طولة العمر، أني أربي عيالي، كوني فقدت زوجي من مرض السرطان. فوايد أمور خلتني أفكر فيها حزتها. كان معي أمي وأبوي، بيني وبينهم اتصالات، فهم أو أكثر أشخاص اللي كنت أتواصل معهم وقت معرفتي بالمرض. الصراع النفسي كان من أول الأشياء اللي دارت براسة ونفسها لحنان، لكن قدرت أني أتمالك نفسي، حزتها، وكلت أمر رب العالمين، تمسكت بالله أكثر، خليت إيماني برب العالمين. عرفت أن حزتها أي شخص يعرف هالمرض وايد أمور تطري على باله، شنو راح يصير، شنو، هل أنا راح أموت، هل أنا راح أعيش، ما في عندنا يعني مرض بالعائلة وراثي أو لا، أنا أول حالة أكتشف أني أنا مريضة سرطان ثدي. توكلت على رب العالمين والحمد لله زادني قوة، الحمد لله رحت حق بيت الله ودعيت، شربت من ماي زمزم، غسلت ماي زمزم، حسيت بارتياح لله الحمد، ورب العالمين كان مسخر لي عبادة من كل مكان، كان وقت الفحوصات، وقت الأشعة، فكانت كل أموري سهالات بفضل رب العالمين. اختارت حنان العلاج الأول بنفسها، وهو ذهابها لبيت الله والشعور بالراحة والطمأنينة، وللآن للمرحلة الثانية وهي مرحلة الكيماوي. كنت رايحة أخذها، وايد أفكار يعنيت لي، هل أنا راح أحترق من الجرعة هذه أو لا؟ الحمد لله توكلت على الله وصعدت أخذ الجرعة. طبعا حزتها كانت أمي معاي، ما أخذتني من البيت للمستشفى، كنت أقرأ قرآن، مصحفي بيدي، يعني دائما أقول اللهم لا سهلة إلا ما جعلته سهلا، ربي برد على قلبي يا رب أن الكيماوي يكون بردا وساما على جسمي. كانت هذه الأفكار اللي دائما تطري على بالي وقتها. جرعة الكيماوي كانت في الوريد، من أول ما أخذتها حسيت وايد شغلات، أحس إن جسمي بلش بالخمول، بلش بالتعب، أحس إن جسمي كسر ما أقدر أتحرك، فهذه يعني أول إحساس كان لي. بعدها رجعت البيت، بلش معي أعراض الحرارة، اللوعة، بلش معي الدوخة، أيضا صار معي الفطريات في الفم، يعني هذه الأمور صعبة بس الحمد لله أني قدرت أتغلب عليها حزتها. طبعا قبل الجرعة الثانية بلش الشعر يطيح، ما اهتمت بهالموضوع كذا، ما أنا مهتمة أني بتعالج وأستمر بهذه الحياة. الألم بالعظام، فالحمد لله قدرت أن فترتها أني يعني أتمالك نفسي، أني أريح نفسي أكثر وأكثر. كان الأكل الصحي دائما يوصل لأول بأول، كانت الجاهزة حقي الوالدة، إذا الوالدة موجودة الخدامة، الحمد لله يعني فترتها كانت صعبة بس لله الحمد قدرت أني أتخطاها. المواقف اللي ما بتنتسى وبترافقنا أو بنصادفها بأصعب اللحظات. في مواقف خلتني أتعرف على وايد مرضى وشجعوني أني أتغلب على المرض السرطان. تعرفت على دكاترة هناك كانوا يعني حفزوني أني أتخطى هذه المرحلة ويطمنوني دائماً. وفي مواقف صعبة طبعاً بالمرة الأولى كانت كل الأشخاص حواليني، بس لما اكتشفت مرضي بالمرة الثانية لقيت في أشخاص قاعد يتساقطون، تبين حقيقتهم، يبين شنو هم داخلهم، بس لله الحمد قدرت ما أفكر فيهم، قدرت أني أبعدهم من حياتي، لأن فترة العلاج بالمرة الثانية لما انحاش مرض السرطان بالمرة الثانية كانت وايد أمور كانت تضايقني، بس اهتميت بنفسي، قلت أهم شيء أنا قاعدة أتعالج، أبي نفسيتي تكون يعني ممتازة، ما أبي أي شخص يأثر علي سلبي. الإصابة مرة ثانية بسرطان الثدي، مع الفحوصات الدورية اللي أسويها كل سنة كون إن حاشتني إصابة أولى، فاكتشفت مرة ثانية إن أنا مريضة سرطان الثدي للمرة الثانية. طبعا وايد امور تضايقت حزتها، استغفرت ربي وايد، قلت يا ربي ليش رجع لي المرض، خلاص يعني انه ما راح اكمل ولا شنو بالضبط، يعني توقعت انه خلاص حياتي بتنتهي. بس لله الحمد كان حجم المرض 1 سنتي، كان صغير وكنت بالمرحلة الاولى، قدرت اني استمد قوتي مرة ثانية. بس طبعا قبل كل هذا قلت بروح العمرة اعمر واريح اللي بداخلي، كوني اني انا صرت مرة ثانية ابي ارتاح، ابي ازيد ايماني وقوتي فضل رب العالمين. عرفت شنو الاجراءات اللي راح تحوشني للمرة الثانية. اول شيء قال لي الدكتور راح نسوي عملية استئصال الورم فقط، ما راح نستأصل الثدي، مجرد استئصال الورم فقط. قلت له يلا اوكي وتوكل على الله. سووا لي العملية الاولى ودشيت مرة ثانية عملية ثانية استئصال الورم، لكن تبين ان في خلايا موجودة فلازم نسوي عملية ثانية، فسويت عملية ثانية ايضا خذوا جزء ايضا من الثدي كون انه في خلايا بسيطة صغيرة تم استئصالها. بسبب الالتزام بالفحوصات الدورية استطاعت حنان اكتشاف الإصابة للمرة الثانية، لكن بوقت مبكر جدا. وبناء على التحليل اللي طلع بالأورام تبين ان الورم لازم اخذ فيه علاج كيماوي. قلت حق دكتور حاول مني شاقول لا يا حنان لازم تاخذين علاج كيماوي، لان هذا الورم نفس الورم اللي اول مرة حاشت، فلازم نعالجه بالعلاج الكيماوي قبل لا يعني لا سمح الله تطلع أورام ثانية. قلت له توكل على الله وخلنا اخذ علاج الكيماوي. ولأنه الموضوع صار فجأة كان والدي حنان خارج الدولة، فكان لابد على إخوتها أنه يقوموا بهالدور، مع العلم أنه والديها ما تركوها ولو كان الظرف غير. أول جرعة كيماوي كنت رايحة وداني أخوي الكبير حق المستشفى، وخدت أول جرعة كيماوي وكنت أكلم أهلي لايف، شغلت الكاميرا وقعدت أسولف وياهم وأنا رايحة أخذ جرعتي، وكنت لأول مرة أكون بروحي لما خذيت الجرعة الكيماوي. جاءوا أهلي قبل الجرعة الثانية، كانت أمي موجودة وأصرت أن هي تروح معاي فترة العلاج الكيماوي من الوقت الفلاني إلى الوقت الفلاني، فكانت هي معاي، كانت تامة معاي مدة 4 ساعات، فالحمد لله قدرت أتخطى. كانت 4 جلسات كيماوي أيضا، رغم أن تساقط الشعر الرموش والحواجب، بس هالمرة كنت أكثر ثقة أني أقعد بالبيت من غير سكار، من غير باروكة، من غير أي شيء، أتم قاعدة قدام الكل كذي بكل ثقة، لأني جردت المرحلة الأولى وخلاص عرفوني. بالمرحلة الثانية كنت وايد واثقة من نفسي، ما همني شيء، ما همني إني غير إني أبي أكمل علاجي واستمر بحياتي. مثل ما كانت والدة حنان مصرة إنها تبقى مع بنتها بأصعب وأقصى اللحظات، لا تنسوا إنه حنان كمان أم زوجها فقدت زوجها وتعرضت لمواقف نفسية صعبة كانت سبب بنقص مناعتها. عن نقطة القوة والسبب الرئيسي للانتصار، عن الأم اللي بتحارب كل شيء لتكون وتبقى مع أولادها. بالمرة الأولى كانوا صغار، فبس عارفين شنو معنات السرطان، كون إن أبوهم توفى من السرطان كنت أفكر وأحاتيهم شلون إن أمهم أصابت بهذا المرض مرة ثانية، وراح أخاف وشلون بيصير، شلون بيعيشون، يعني صار فيني خوف ورهبة عشانهم. صدق إن أهلي موجودين بس ما في أحد يراعي العيال ولا يهتم فيهم كثر الأم نفسها، يعني كان أكثر شيء بحياتي إني تضايق، يعني شلون بخلي ليهم، هل أنا راح أعيش من هالسرطان أو راح أموت؟ يا رب إنك تنجيني عشانهم، لا تخليهم إن يفقدون أمهم وأبوهم من هذا المرض ويكرهون المرض للأبد. هاي كانت حكاية حنان للجزء الأول. بالرغم من أنها تأثرت بوفاة زوجها بالسرطان، إلا أنها مصرة تحاربه بسلاحها السري. فهل يا ترى استطاعت كأم أنها تنتصر على السرطان؟ شو كان تصرف أولادها من تلقيهم خبر مرض والدتهم؟ استنوا تفاصيل باقي الحكاية الأسبوع الجاي. هاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان. أنا غيداء مراد أغا. سلام.